الإقرار بالإعتراف. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من وقلبه مطمئن بالإيمان. ينهون عنها وكان من الطفل المفهوم عنه طلب. لا لازم يعلمها. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأنه أذن. قرية تامرة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر إلى أن يأتي، لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال هذا العام وعملهم لا يكون إلا في هذا الموسم، فكانوا يذهبون كل فرد من أفراد هذه القبيلة إلى حاج يعرفه، وهؤلاء الحجاج يأتون مع البعثات فيأتون ببدل حجاج، يعني أناس توفوا ولم يحجوا، أو أناس لا يستطيعون الحج ويرسلون بمبالغ مالية مع هؤلاء، فيأتون أفراد هذه القبيلة فيأخذون هذه الأموال على أنهم لديهم طلبة علم يحجون عن من وكلوا عنه، فيأخذون هذه الأموال ولكنهم لا يؤدون هذه الفريضة، حتى أن أحدهم يصل يأخذ إلى 200 وإلى 300 شخص لكي يحج عنهم بهذه الدعوة. فماذا يفعلون علما أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل عليهم شيء أو لا؟ هذا في الواقع عمل محرم مشير. أما كونه محرما فهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذوا المال من أجله، فهو أكل المال بالباطل. وأما كونه مشيرا فإن أخاهم المسلم ائتمنهم ووثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك. فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها ثم يحجوا بها. نعم، لا بد أن يحجوا إما بأنفسهم أو بإنابة من يرون أنه أهل للإنابة، لا بد من هذا. المهم بارك الله فيك، يجب عليهم أن يحجوا عن هؤلاء بأي وسيلة، يعملون أي وسيلة، لأنهم أخذوا المال على هذا الشخص فيجب عليهم أن يوفوا بالشرط. بعده. جماعة استهموا بشراء أرض لبنائها لمسجد واعتذروا أو تعذروا بأبعد مسجد قريب منهم، وهناك رجل منهم مواظب على الصلوات حتى صلاة الفجر وأما بقية الجماعة فلا يحضرون صلاة الفجر، لا يحضر إلا هو، هل يصلي في هذا المسجد أو يذهب إلى أقرب المسجد بالسيارة؟ يعني هم بنوا المسجد الآن؟ هم بنوه. نعم بنوه. نعم بناية بسيطة خشبية يعني. بنوه بناية بسيطة يعني، بس أعدوه مسجد يعني. يكملون؟ لا يصلون فيه بس هذا الفجر ما يواظب إلا شخص آخر. ليش ما يكملون؟ لا هم بنوا المسجد الآن يصلون فيه عادي، هم يصلون فيه مستمرين، لكن أقصد هل هذا الرجل يصلي المفرد الفجر أو يذهب إلى المسجد؟ ها يعني معناه أنه يحضر ولا يأتي أحد الفجر؟ نعم يعني يأتي للمسجد هذا ولا يحضر أحد. أي نعم. لماذا لا ينصح الجيران؟ وما الذي أعلمه أن أعرف الرجل هذا أنه ما قصر بالنصف الجيران. ما قصر. أي نعم. ولا يزال يحاول يعني. طيب ما في مؤذن؟ أو هو المؤذن؟ لا هم أصل مسجد أهلي يعني جماعة هم بذاتهم قائمين فيه. لا بد يكون في مؤذن. وشخص بذاته هو اللي قائم، هو اللي أذن، هو اللي يؤذن، وهو اللي يقول، وهو الإمام، وهو الإمام يعني، وهو الإمام كله. إذن وهو المأمور. على كل حال إذا ما جاء أحد وعرف أنه ما جاء أحد يروح المسجد الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.